إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، ولو بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب أقرب المسالك مع الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند آخر فصل من هذا الباب، والفصل الذي عقده المصنف في الفوات والإحصار. قال رحمه الله: فصل. من فاته الوقوف بعرفة بمرض ونحوه فقد فاته الحج، وسقط عنه عمل ما بقي من المناسك، وندب أن يتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق بنيتها، ثم قضاه قابلا وأهدى وخرج للحل إن أحرم أولا بحرم أو أردف فيه، ولا يكفي قدومه سعيه بعده، وله البقاء على إحرامه لقابله حتى يتم حجه، وكره إن قارب مكة أو دخلها، ولا تحلل إن دخل وقته، فإن تحلل فثالثها يمضي، فإن حج فمتمتع، وإن وقف وحصر عن البيت فقد أدرك الحج، ولا يحل إلا بالإفاضة ولو بعد سنين، وإن حصر عنهما بعدو أو حبس ظلما فله التحلل متى شاء ولو دخل مكة ونحر هديه وحلق إن لم يعلم بالمانع، وأيس من زواله قبل فوته، ولا دم عليه حجة الفريضة كأن أحصر عن البيت في العمرة. نعم. إذن هذا الفصل يتعلق بأمرين. الأمر الأول هو الفوات، والحج يفوت بفوات عرفة، لأن الحج عرفة، فإذا طلع فجر يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بعرفة. فإذا أحرم الإنسان وأراد أن يدرك الحج ففاته الحج، فماذا يفعل؟ نحن نعرف أن الإحرام يلزم بالشروع بإجماع، لا يستطيع أن يخرج منه إلا بأمور معينة، منها الإحصار الذي سيأتي، لكن هذا ليس محصرا وكان متمكن. هو الإحصار معناها أن يمنع عن الوصول إلى البيت أو إلى عرفة كما سيأتي، لكن هذا لم يكن ممنوعا من الوصول، وإنما فاته فواتا. فماذا يصنع حتى يخرج من هذا الإحرام؟ الجواب كما أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة الذين فاتهم الحج، أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، أفتاهما بأن يتحلل بعمرة، لأنها من جنس الحج في الجملة، فيكون الإنسان يخرج من إحرامه بهذا، حيث لا يمكنه أن يستدرك حج هذا العام، فيكون مخيرا إما أن يبقى على إحرامه إلى العام التالي، وهذا طبعا فيه مشقة، لكن إن شاء واختاره فله ذلك، وإما أن يخرج من إحرامه بعمرة لكن يلزمه القضاء من قابل، يلزمه أن يقضي هذه الحجة ولو كانت تطوعا. عند الأئمة الأربعة يلزمه أن يقضيها من قابل، يعني من السنة التي بعدها. هو قال هنا هذا بالنسبة للفوات: من فات أو الوقوف بعرفة بمرض، أي بسبب مرض ونحوه من الموانع، لم يصد عن البيت، فقد فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة، وسقط عنه عمل ما بقي من المناسك، لا يلزمه شيء بعد ذلك أصلا، لا فائدة لبقية المناسك ما دام لم يقف بعرفة، فهو سيتحلل بعمرة، كل ما عليه أن يذهب ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، أما المبيت بالمزدلفة أو النزول بالمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار نحو ذلك فقد سقط عنه ولا دم عليه، لأنه أصلا لم يصر حاجا، سيخرج بعمرة وانتهى الأمر. ولهذا قال: وندب أن يتحلل بعمرة بأن يطوف ويسعى ويحلق بنيتها، ثم قضاه قابلا وأهدى، إلى أن قال: وله البقاء على إحرامه لقابل حتى يتم حجه، إذن هو يخير بين أمرين، نقول له يندب لك، الأفضل لك أن تتحلل بعمرة، بأن تطوف بنفس هذا الإحرام الذي أنت محرم به، لا تجدد إحراما جديدا، بل بنفس هذا الإحرام تذهب وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر بنية العمرة لتتحلل من هذا الإحرام. إذا فرغت من أركان عمرة هذه خرجت من إحرامك، وجاز لك أن تفعل ما يحظر على المحرم من المباح لغيره. ثم قضاه قابلا وأهدى، إذن يتحلل بعمرة أولا، ثانيا يقضي من قابل أي في العام الذي يليه، ثالثا عليه الهدي، عليه هدي، هذا يسمى هدي الفوات، عليه هدي الفوات. طيب، وخرج للحل إن أحرم أولا بحرم أو أردف فيه. نحن نعرف أن كل إحرام يجب الجمع فيه بين الحل والحرم، ولهذا من أحرم بعمرة من مكة يجب عليه أن يخرج. وأما الحاج فهو أصلا إما أنه آت أصلا من خارج مكة، أو أنه سيخرج لمكة لابد في عرفة. لكن بالنسبة للفوات، قد يفوت الإنسان حج وهو بمكة، ويكون قد أحرم به من مكة ولم يخرج إلى الحل، ولن يخرج، لا يحتاج في الأصل في العمرة أن يخرج إلى الحل في الأصل، لكنه لابد، يعني هو كان يمكن أن يذهب ويطوف ويسعى ويحلق، لكن هكذا سيكون كل أفعاله ستكون داخل الحرم، ولن يكون جمع بين حل وحرم، فنأمره بالخروج حينئذ. نقول له أنت أحرمت في الحرم وبقية أعمالك في الحرم، لأنه مثلا قد يفوته وهو في الحرم، يعرف أنه يحصل له مانع، مثلا مرض بعد أن أحرم بالحج من داخل مكة، حصل له مرض فلزم فراشه حتى فاته الوقوف بعرفة، ما استطاع أن يذهب إلى عرفة. نقول له طوف واسعى، لكن هل يطوف واسعى يذهب إلى البيت مباشرة؟ لا، نقول لا بد أن تخرج إلى الحل حتى تجمع بين الحل والحرم في هذا الإحرام. لهذا قال وخرج للحل أن أحرم أولا بحرم أو أردف فيه، وأردف فيه معناه كان معتمرا فأردف الحج على العمرة، أي أدخله عليه وصار قارنا داخل الحرم، لأن حجه سيكون أيضا خالصا في الحرم ولم يخرج للحل، فنقول له أخرج. ويفهم من هذا أنه إذا كان قد أحرم بالحج مثلا في الميقات، والميقات نحن نعرف أن المواقيت كلها خارج الحرم، فهذا قد أحرم في الحل، فإذا فاته، إذا جاء إلى مكة ووجد الوقوف قد فاته لأي سبب حصل له، فلا يحتاج أن يخرج إلى الحل. لماذا؟ لأنه أصلا أحرم من الحل، ففي إحرامه حل، فلا يحتاج إلى أن يخرج إلى الحل مرة أخرى مباشرة، يجوز له أن يذهب إلى الكعبة ويطوف ويسعى ويحلق، لأن العبرة بأنه لا يبد أن يجمع في إحرامه بهذا الحج الذي فاته بين الحل والحرم، فإن كان أصلا آتيا من الحل فبها ونعمت، إذا كان قد أحرم في الحل فبها ونعمت الحمد لله، أما إذا كان أحرم من داخل الحرم فلا بد أن يخرج ثم يرجع إلى الكعبة حتى يكون جمع في إحرام هذا بين الحل والحرام. قال ولا يكفي قدومه وسعيه بعده. إذا كان هذا الذي فاته الحج كان محرما بالحج، ثم جاء طاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج، ثم بعد هذا فاته الوقوف بعرفة، فهل يقول، وقلنا لو تحلل بعمره، هل يقول أنا أصلا كنت لما جئت طفت وسعيت، فهذه نفس أعمال العمرة، فعلي الآن أن أحرق فقط أو أقصر فقط؟ نقول لا، ما دام هذا الطواف والسعي بعده كان قبل الفوات فلا يجزئانك، لا بد أن تذهب مرة أخرى وتطوف وتسعى بنية عمرة تتحلل بها، لأجل أن تتحلل بها، ولا يكفي طواف قدومك وسعيك بعده لأجل الحج. قال ولو البقاء على إحرامه لقابل حتى يتم حجه، كما تقدم هذه العمرة ليست لازمة وإنما ينبى بالتخفيف عليه، فلو شاء قال لا أنا ما أريد سأبقى محرما إلى العام القادم سنة كاملة إلى أن يأتي وقت الحج وأحج، نقول شأنك لك ذلك. لكن قال وكره إن قارب مكة أو دخلها. هذا الذي يبقى قد يكون له وجه إذا كان بعيدا، لأن الإنسان قد يحرم مثلا من دويرة أهله، واحد جاي من المغرب مثلا وهو قد أحرم مثلا قبل المواقيت، قد يحرم من مصر أو يحرم من، وقديما كانوا يسافرون بالإبل وكذا، والسفر صعب. فإذا عرف مثلا، وسيأتي هذا أنه على بعض الأقوال أنه إذا عرف أنه سيفوته وقوف بعرفة، حصل له إشكال معين في الطريق مثلا، عطل أو كذا، بحيث يعلم أنه لو سار من هذا الموضع إلى عرفة لن يصل في الوقت، فهذا قد يقول، نقول له يندب لك أن تتحلل بعمرة. قال وأنا أذهب من مكاني هذا إلى مكة من أجل أن أتحلل بعمرة، لا أريد، هذا أسهل علي أن أبقى محرما سنة مثلا، هو يريد هذا، نقول له خلاص لكن لك ذلك. أما إذا كان قريبا من مكة أو دخل مكة باب أولى، فنقول له يتأكد في حقك أن تتحلل بعمرة، ويكره لك أن تبقى محرما سنة كاملة خشية أن تقع في محظورات الإحرام، وأنت متمكن بسهولة لأنك قريب من أن تتخلص من ذلك بعمرة، لماذا تبقى محرما سنة؟ لكن لا يحرم عليه، لكن يكره له. هذا معنى قوله وكره إن قارب مكة أو دخلها. طيب، ولا تحلل إن دخل وقته، إذا بقي محرما إلى السنة القادمة إلى أن دخلت أشهر الحج وجاء وقت الحج الذي يليه، ثم بعد هذا كله قال أنا أريد أن أتحلل بعمرة وخلاص، قد دخلت أشهر الحج، قالك لا تحلل، لا يجوز له أن يتحلل. نقول خلاص أنت صبرت الكثير وما بقي شيء، لا تتحلل بعمرة الآن، كان من الأول الرخصة لك، الآن لا يجوز لك، اصبر حتى تحج حج هذا العام. فإن تحلل، فإن خالف الحكم الشرعية على حسب المذهب وتحلل، فهل تحلله هذا ماض أو لا؟ في خلاف أشار إليه بقوله فثالثها يمضي فإن حج فمتمتع. هناك ثلاثة أقوال لابن القاسم في المدونة، ومن اللطائف أنهم قالوا هذه المسألة الوحيدة التي لابن القاسم ثلاثة أقوال كلها في المدونة، أما مالك فكثير، يعني عدة مسائل حصل منه هذا، وأما ابن القاسم فلا يعرف له ثلاثة أقوال في نفس المسألة كلها في المدونة إلا في هذه المسألة. ما هي؟ قيل لا يمضي تحلله، وقيل يمضي فإن حج فليس بمتمتع، وقيل يمضي فإن حج فمتمتع. هو الآن مكث في مكة سنة كاملة، أو مكث المهم على إحرامه سنة كاملة في مكة أو في غير مكة، فلما جاء الحج أشهر الحج مثلا وقارب الحج، اقترب من الحج قارب الحج، تحلل، لا يجوز له أن يتحلل، تحلل وهو خالف، فهل قيل لا يمضي هذا التحلل أصلا وهو باق على إحرام الأول، وقيل يمضي، وعليه اختلفوا في مسألة، وهي هل مدام أنه يمضي تحلله ويحل بهذه العمرة، هل هذه العمرة إذا حج بعدها، طبعا هو سيحج لما يأتي الحج، هل يكون متمتعا أو لا؟ منهم من قال متمتع لأنه اعتمر في أشهر الحج ثم حج، ومنهم من قال لا، هذه عمرة تحلل، هذه ليست مثل العمرة العادية، فلا يكون بها متمتعا. يعني هذه مسألة أخرى، هل هو سيكون متمتعا أو لا، وبالتالي هل عليه هدي مثلا أو لا. وإن وقف وحصر، الآن انتهينا من أحكام الفوات في الجملة، انتقلنا إلى أحكام الإحصار، والإحصار هو أن يمنع من البيت، فإن حصرتم فما استيسر من هدي، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة الحديبية، منعه المشركون وصدوه عن دخول البيت. نعم، ولكن الآن هو بدأ بالإحصار عن الحج، والإحصار عن الحج تارة يمنع الحاج من البيت فقط، وتارة يمنع عن عرفة فقط، وتارة يمنع عنهما، يعني أحيانا قد يكون المانع منعه من الوقوف بعرفة فقط، وقد يكون المانع من عدو وغيره منعه من البيت فقط من الكعبة، وأحيانا يمنعه عنهما جميعا، مثلا بأن يمنعه أن يقارب مكة أصلا. قال لك وإن وقف، إذا تيسر له الوقوف بعرفة لكن حصر عن البيت فقط، يعني كان متمكنا من تيسر له الوقوف بعرفة، لكن لما أراد أن يطوف طواف الإفاضة منعه العدو، ماذا يفعل؟ فقد أدرك الحج، أدرك الحج لأنه وقف بعرفة، ولا يحل إلا بالإفاضة ولو بعد سنين، لا يحل التحلل الكامل إلا بالإفاضة، وبالتالي إذا كان متزوجا مثلا لا يقرب نساء ولو بعد سنين حتى يطوف طواف الإفاضة، لأنه قد قضى الركن الذي بفواته أو إدراكه يفوت الحج أو يدرك وهو الوقوف بعرفة. وإن حصر عنهما جميعا فهو لا يستطيع الوقوف بعرفة، وفي نفس الوقت لا يمكن أن يتحلل بعمرة لأنه أيضا ممنوع من البيت، فماذا يفعل؟ وإن حصر عنهما بعدو كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمرة، نحن نتكلم عن الحج الآن، حصر لا استطاع الوقوف بعرفة ولا الطواف بالبيت بعدو أو حبس ظلما، إما بعدو وإما بأن حبس ظلما لا بحق، ليس لم يكن حبسه بحق بل حبس ظلما، فهو هنا معذور فخففوا عنه. قال فله التحلل متى شاء بالنية ولو دخل مكة، في هذه الحالة يؤذن له أن يتحلل بمجرد نية التحلل ولو دخل مكة، ولو دخل مكة لكن منع من وصد عن البيت وصد عن عرفة، فحينئذ له التحلل بالنية فقط، لأنه أصلا لا يمكن أن نقول له تحلل بعمرة، هو مسدود عن البيت ما يستطيع أن يذهب إلى البيت ولا يستطيع أن يقف بعرفة، فماذا عليه؟ نقول له انوي التحلل. طيب هل عليه شيء آخر؟ حتى ولو دخل مكة. طيب هل عليه شيء آخر؟ سيأتي أن الجمهور ومعهم أشهب قالوا عليه الهدي، أخذا بظاهر قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولكن ابن القاسم خالف في هذه المسألة، خالف الجمهور وخالف ومشى عليه مشهور مذهب المالكية، يقولون ليس عليه هدي وجوبا وإنما هو مندوب فقط، وكأنهم أولوا هذه الآية بأن المقصود انحروا الهدي الذي كان معكم، لأن الناس الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعضهم هدي تطوعا، فقالوا من كان معه هدي تطوع نحر، لكن لا يلزمه إن لم يكن معه هدي، ولهذا قال ونحر هديه، يعني إن كان معه هدي ساقه تطوعا نحر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحل، وكذلك من معه الهدي. ولعلهم يستدلون بأن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقية الصحابة الذين ليس معهم هدي، لم يقل لهم إن في ذمة كل واحد منكم هدي، والله أعلم. قال لكن هكذا المشهور المذهب، يقولون لا يجب عليه الهدي، وأما أشهب فخالف ابن القاسم في هذا وأقال عليه الهدي، وكذلك فيما أحسب جمهور أهل العلم يقولون هذا، يقولون يجب عليه هدي، إن عجز هذا شيء آخر، لكن ابتداء يجب عليه الهدي فهو في لازم لو في ذمته. قال وحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صد، إن لم يعلم بشرطين، الشرط الأول إن لم يعلم بالمانع، إن كان لا يعلم أنه سيمنع، أو كان يعلم بالمانع لكن ظن أنهم لن يمنعوا، يعني مثلا سمع أن هناك فتنة لكن ظنوا أنهم مثلا لا يتعرضون للحجاج فذهب ففوجئ بأنهم منعوه، يفهم من هذا أنه لو كان يعلم أنه سيمنع فليس له التحلل بنيته. طيب ماذا يفعل؟ هذا يصبر، ليش؟ لأنه هو الذي أدخل نفسه في هذا وهو يعلم أنه سيمنع، فهو داخل على البقاء على إحرامه، فخلاص هو الذي ألزم نفسه بهذا فعليه ذلك، أما إذا لم يعلم بالمانع أو ظن أنه لن يمنع، علم بالمانع لكن ظن أنه هو في نفسه لن يمنع ثم منع، فيجوز له أن يتحلل بنيته مع الشرط الآخر، ما هو؟ وأيس من زواله قبل فوته، إذا علم يقينا أو ظن غالبا مثلا أن هذا المانع لن يزول حتى يفوت الحج، أما إذا كان يرجو فضلا عن أن يتيقن أن هذا المانع سوف يزول قبل فوات الحج فهذا واضح لا يجوز له أن يتحلل، عليه أن يصبر حتى ما دام أنه يظن أنه سوف يزول. ولا دم، هذا هو ولا دم واجبا، يعني عليه كما قلنا على مذهب ابن القاسم وتبعه مشهور المذهب، وعليه حجة الفريضة، إن كانت هذه الحجة حجة الفريضة فهو لم يحج، لم يسقط عنه الحج، عليه حجة الفريضة، كأن أحصر عن البيت في العمرة. هذا السابق كله في الحج. إذا كان في عمرة طبعا لا تعلق له بالوقوف بعرفة، إنما هو البيت فقط، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فكذلك نفس الحكم، يحل بنيته ويذبح هدية إن كان معه ينحره أو ينحره ويحلق ويتحلل بهذا. نعم. وعلى المذهب ليس عليه هدي واجب، وعلى قول كثير من أهل العلم عليه هدي واجب في ذمته. طيب، وبهذا نكون بفضل الله عز وجل فرغنا من جميع أصول أبواب الحج. بقي فقط أن نمر على الشرح سريعا لبعض الفوائد الأخرى. قال رحمه الله: فصل، فوات الحج والمناسك للعذر والإحصار. فصل في بيان من فاته الحج لعذر أو لم يتمكن من البيت فقط أو منه ومن عرفة معا، وكيف يصنع. نعم. وكيف يصنع، هنا مكتوب كيف ما يصنع، لا لا كيف يصنع. وبدأ بالأول فقال: من فاته الوقوف بعرفة ليلة النحر بعد أن أحرم بحج مفردا أو قارنا لعذر منعه منه. قال المحشي: كلمة مفردا هنا تشمل ما لو كان متمتعا، المراد ليس بقارن. نعم. طبعا حاول المحشي أن يلخص ما قيل فيه، وقال: هذا الفصل يتعلق بموانع الحج والعمرة بعد الإحرام، يعني بعد أن أحرم منعه شيء من الإتمام، ويقال للممنوع محصور، وهو ثلاثة أقسام كما هو سياق الشارح. ذكر الذي فاته الحج لعذر، أو أنه تمكن من البيت فقط ولم يتمكن من الوقوف بعرفة، لم يتمكن من البيت فقط وتمكن من الوقوف بعرفة، أو منع منهما جميعا. نعم. طيب، قال حاصله أن من فاته الوقوف بعرفة هذا الفوات بعد إحرامه بالحج بسبب من الأسباب التي ذكرها المصنف والشارح، والحال أنه متمكن من البيت، فإنه يؤمر بالتحلل بفعل عمرة، ويكره له البقاء على الإحرام لقابل إن قارب مكة أو دخلها، وأما إن لم يقارب مكة كان له البقاء على إحرامه لقابل حتى يتم حجه، ولا كراهة إلا معنى خلاصة كلامه، إلا إذا دخل وقت الحج من العام القابل فيجب عليه إتمامه، فإن خالف وتحلل بالعمرة في الأقوال الثلاثة التي تأتي. قال الشارح: وبدأ بالأول فقال: من فاته الوقوف بعرفة ليلة النحر بعد أن أحرم بحج مفردا أو قارنا لعذر منعه منه، كأن يفوته الوقوف بمرض أي بسببه ونحوه، كعدو منعه أو حبس ولو بحق أو خطأ عدد، يعني أيا كان العذر بالنسبة للفوات، المهم أن يكون بعذر، فقد فاته الحج لأن الحج عرفه وسقط عنه عمل ما بقي بعده من المناسك كالنزول بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت بمنى، كل هذا يسقط عنه، وندب له أن يتحلل من إحرامه بذلك الحج بعمرة. وفسر التحلل بالعمرة بقوله: بأن يطوف ويسعى ويحلق بنيته، أي العمرة، غير تجديد إحرام غير الأول، بل ينوي التحلل من إحرامه الأول بما ذكر، أي بهذه الأعمال التي هي الطواف والسعي والحلق والتقصير، ولا دم عليه في ترك بقية الأعمال كما ذكر المحشي. وذكر هنا أن من فاته، أنه سيأتي في كلام الشارح، أن من فاتته العمرة وكان بعيدا جدا فله التحلل بالنية كالمحصور عن البيت والوقوف معه كما سيأتي. قال الشارح: ثم قضاه قابلا وأهدى وجوبا للفوات، هدي الفوات واجب، ولا يزيل الفوات هديه السابق الذي ساقه في حجة الفوات. يعني إذا كان معه هدي من قبل فلا يزي، إذا كان قلده لا بد أن يذبحه، وهذا عن الحجة التي فاتت. وأما لأجل نفس بسبب الفوات لا بد من هدي آخر. وخرج المتحلل بعمرة للحل ليجمع في إحرامه المتحلل منه المتحلل منه بالعمرة بين الحل والحرم، إن أحرم أولا قبل الفوات لحجه أو لحجة هكذا مكتوبون بحرم، أو أردف حجه على إحرامه بالعمرة فيه أي في الحرم. ولا يكفي، قال المحشي، وأما لو أحرم بحجة أولا من الحل فلا يحتاج للخروج ثانيا إلى الحل كما هو معلوم. قال الشارح: لا يكفي عن طواف العمرة وسعيها المطلوبين للتحلل قدومه، أي طواف قدومه وسعيه بعده، الواقعان أولا قبل الفوات. وله، أي لمن فاته الوقوف بعرفة، البقاء على إحرامه متجردا مجتنبا للطيب والصيد والنساء، يعني يبقى والصيد والنساء يعني يبقى محرما عليه محظورات الإحرام سنة كاملة إذا اختار هذا، لقابل أي للعام الذي يليه حتى يتم حجه، أو حتى يتم حجه كذا ضبطه هنا، ويهدي ولا قضاء عليه، يعني السنة القادمة إذا بقي محرما إلى السنة القادمة عليه هدي أيضا للفوات، ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه لأنه أتم حجته وإن كان في العام الذي يليه. ولهذا قال: ولا قضاء عليه لأنه تم بوقوفه في القابل مع عمل ما بعد الوقوف من المناسك، يعني كان جزء منه قام به في السنة الأولى وأكمله في السنة الثانية بعرفة فما بعدها، بعد أن فاتته عرفة في السنة الأولى. قال: ومحل جواز البقاء على الإحرام لعام قابل إذا لم، يعني الجواز بلا كراهة محله إذا لم يدخل مكة أو يقاربها، وكره له البقاء إن قارب مكة أو دخلها، بل يتأكد في حقه التحلل بفعل عمرة. لماذا؟ لما في البقاء من الإحرام على الإحرام من مزيد المشقة والخطر، خطر في الوقوع في المحظورات مع إمكان الخلوص منه بسهولة، يعني لأنه قريب من البيت. ولا تحلل، أي لا يجوز له أن يتحلل بعمرة إن استمر على إحرامه حتى دخل وقته، أي الحج في العام القابل بدخول شوال، لأنه دخلت أشهر الحج من العام التالي، إذا كان لم يتحلل إلى ذلك الوقت وجب عليه أن يكمل إلى الحج التالي، لأنه ما بقي إلا شهران وقد يكون أقل، بل الواجب عليه حينئذ إتمامه. فإن خالف وتحلل ولم يتمه كما هو الواجب عليه وتحلل بعمرة بعد دخول وقته، فاختلف هل تمضي هذا التحلل يمضي بهذه العمرة أو لا. قال لك: ثالث الأقوال، فثالث أي الأقوال يمضي تحلله، فإن حج يحرم بعد تحلله بالعمرة فمتمتع. إذن ثلاثة أقوال، قيل لا يمضي أصلا، وقيل يمضي وليس بمتمتع، وقيل يمضي ومتمتع، لأنه حج بعد عمرته في عام واحد، هذا وجه القول بأنه متمتع، فعليه هدي للتمتع. وأولها، أول الأقوال، يمضي تحلله ولكن وليس بمتمتع، أو لأنه في الحقيقة انتقل من حج إلى حج، إذ عمرته كلا عمرة، يعني عمرة فقط مقصود بها التحلل ليست عمرة أصلية، لأنه لم ينويها أولا ليست مقصودة، وعلى هذا يمضي تحلله لكن لا يكون متمتعا إذا حج من نفس العام. قال: وثانيا لا يمضي وهو باق على إحرامه الأول، وما فعله من التحلل لغو لأن إبقاءه لدخول وقته كإنشائه فيه. إذن القول الثاني أنه لا يمضي أصلا وهو باق على إحرامه الأول، وما فعله من التحلل بعمرة لغو لا عبرة به، لأنه لأجل إبقائه الوقت الحج حتى دخل وقت الحجة التي بعدها كأنه أنشأ إحراما في أشهر الحج، والمالكية يرون أنه لا يجوز إرداف العمرة على الحج لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى، فيكون هذا مثله. الشاهد أن ثمة ثلاثة أقوال على الوجه الذي ذكرناه، يمضي ولا يمضي، على القول بالمضي قيل هو متمتع بالحج بعد العمرة في نفس العام، وقيل لا لأن هذه العمرة ليست كالأصلية إنما هي للتحلل. بعد أن انتقل من هذا انتقل للقسم الثاني، القسم الأول هو الذي فاته الوقوف بعرفة وتمكن من البيت، الثاني عكسه، نعم، وهو متمكن من عرفة ومصدود عن البيت، فماذا يفعل؟ قال: وذكر القسم الثاني وهو صده عن البيت فقط بقوله: وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت بعدو أو مرض أو حبس ولو بحق، يعني بأي عذر من الأعذار، فقد أدرك الحج بسبب وقوفه بعرفة. وأما طواف الإفاضة ماذا يفعل؟ ولا يحل إلا بالإفاضة، انتظروا ولو بعد سنين، أو حتى لو ذهب إلى بلده يكون محرما إلى أن يأتي مرة أخرى فيطوف. هذا الذي فاته أو حصر عن البيت فقط واستطاع الوقوف بعرفة. وذكر الثالث وهو إذا حصر عنهما جميعا، وهو ما إذا حصر عن البيت وعرفة معا بقوله، هذا لا يستطيع أن يتحلل بعمرة لأنه لا يستطيع أن يصل إلى البيت. وإن حصر عنهما بعدو صده عنهما معا، أو حبس لا بحق بل ظلما، فله التحلل متى شاء وهو الأفضل بالنية ولو دخل مكة أو قاربها. إذن هذا الذي حصر عنهما جميعا متى يكون له التحلل بنية؟ بشرط أن يكون عذره إما بعدو وإما بحبس ظلما. أما إذا كان بحبس حقا أو بمرض أو نحو ذلك فلا يحل له التحلل بمجرد ليش النية، ويبقى منتظرا كما سيأتي في كلامه. قال: ولو دخل مكة أو قاربها وليس عليه التحلل بفعل عمرة، لأنه محصور عن البيت أيضا، لا يلزم أن ينتظر مثلا، لا، يجوز له أن يتحلل بنيته هذا، لأنه معذور جدا بسبب عدو أو حبس ظلما هو كالعدو، وحصر عن الجميع عن عرفة عن البيت، فهذا يتحل له أن يتحلل بنيته. قال: وله البقاء وليس عليه التحلل بفعل عمرة، وله البقاء على إحرامه حتى يتمكن من البيت فيحل بعمرة أو لقابل حتى يقف ويتم حجه. إذا أراد أن ينتظر من أجل أن يخرج بعمرة، أو أن ينتظر أن يتوقع أن يستطيع أن يقف بعرفة، وكيف له ذلك، وله أن يتحلل إذا صد عنهما جميعا وعرف أنه لن يتمكن من الوقوف في هذا العام. ومثل من صد عنهما معا بما ذكر من صد عن الوقوف فقط، أيضا مثله، لأنه ما دام أنه صد عن الوقوف لكن بشرط بمكان بعيد عن مكة، فهذا صد عن الوقوف وفي نفس الوقت التحلل بعمرة عليه فيه مشقة. لماذا؟ لأنه بعيد عن مكة جدا، بعيد عن مكة، وقال المحشي جدا، كان قال في موضع آخر جدا، أي فله التحلل بالنية كما صرحوا به لمشقة التحلل عليه بعمرة عليه لأنه بعيد. ونحر عند تحلله بالنية هديه الذي كان معه، إذا كان معه هدي ذبحه، لكن عند المالكية على المشهور على قول ابن القاسم لا يلزمه أن يذبح هديا إن لم يكن معه هدي، وإنما إن كان معه هدي ذبحه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحلق أو قصر بشرطين، أشار الأول بقوله إن لم يعلم بالمانع من إرادة إحرامه. قال المحشي: ومثلهما لو علم وظن أنه لا يمنعه فمنع، فلو أن يتحلل بالنية أيضا كما قاله صلى الله عليه وسلم عن الحديبية، فإنه أحرم بالعمرة وهو عالم بالعدو، ويعلم أن مكة فيها أعداؤه من المشركين، لكن قال هو عالم بالعدو ظانا أنه لا يمنعه، ظن أنهم مثلا لن يمنعوه إذا عرفوا أنه يريد العمرة فقط، فلما منعه العدو تحلل بالنية، فقال المصنف إن لم يعلم في مفصول الفومي تفصيلها. قال: وللثاني، أي للشرط الثاني، بقوله وأيس وقت حصوله من زواله قبل فواته، أي علم أو ظن أنه لا يزول قبل الوقوف فيتحلل قبل الوقوف، يعني على هذا القول الذي ذكره أولا، إذا علم أن هذا المانع سيستمر، مثلا نشبت فتنة عظيمة جدا وغلب على ظنه أن هذه الفتنة لن تزول قبل الوقوف بعرفة، وبالتالي سيفوته الحج، على هذا يجوز له أن يتحلل بنيته إن كان لم يعلم بهذا الأمر من أول الأمر، أو ظن أنه لن يمنع. لكن قال الشيخ الشارح: لكن المعتمد عند الأشياخ أنه لا يتحلل إلا بحيث لو سار إلى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف أو زال المانع، هكذا عندي في هذه النسخة، ما أدري هي أهلية أو زوال المانع، يعني ينظر. فإن علم أو ظن أو شك أنه يزول قبله فلا يتحلل حتى يفوت. نعم. أما يعني قال المعتمد عند الأشياخ أن لا ننظر إلى أنه هل يظن أنه يزول قبل الفوات أو لا، بل ينتظر حتى يكون إذا سار من مكانه إلى عرفة لن يدركها. ليس من البداية يقول لا هذا الموضوع مثلا طويل ولن ينحل، وإن كان بقي زمن طويل لكن قال لا لا هذا أقل شيء، مثلا بقي، افترضنا أنه بقي شهران وهو من مكانه شهر ونصف، فعلى القول الأول ما دام أنه يظن أن هذا الموضوع سيستمر مثلا 3 أشهر على الأقل فله أن يتحلل مباشرة لأنه يعلم أنه، أما على القول الثاني لا، ينتظر وينتظر حتى إذا كان الزمن لا يكفيه أن يصل إلى عرفة فإنه يتحلل حينئذ. لهذا قال المعتمد عند الأشياخ أنه لا يتحلل إلا بحيث لو سار إلى عرفة من مكانه لم يدرك الوقوف. لكن قوله أو زال المانع، هذه العبارة فيها يعني شيء كان فيها كلاما، يعني كان فيها تحريفا أو سقطا. فإن علم أو ظن أو شك أنه يزول قبله فلا يتحلل حتى يفوت. هذا واضح، إذا علم أو ظن أو شك أنه يزول المانع قبل فوات الحج فلا يجوز له أن يتحلل إلا إذا فات. نعم. ويحتمل أنه يقصد، بس العبارة تحتاج إلى مراجعة بسبب يعني غرابتها في قوله أو زال المانع، أنه يقصد أنه حتى لو كان يعلم أن هذا المانع سيزول قبل الفوات، لكن هذا يشكل. نعم. عموما العبارة يعني فيها تحتاج إلى شيء من التحرير بالرجوع إلى الحاشية الموسعة، لعلنا نحاول أنا وأنتم أن نرجع إليها ونتراسل في المجموعة بها، لأنه قد يكون فيها تحريف أو سقط أو كلمة ساقطة هنا في قوله أو زال المانع. فإن فات فيفعل عمرة كما لو أحرم عالما بالمانع أو حبس بحق أو منع لمرض أو خطأ عدد. يقول فإن فات فيفعل عمرة يتحلل بها، يعني بعد أن يزول المانع عن البيت، إذا كان يعلم أو يظن أنه سوف يزول قبله فلا يجوز له أن يتحلل. فإن فوته، يعني يمكن أن يقول بعبارة أخرى، إن فوته بلا عذر مقنع أو بلا عذر مجز له في ذلك فهذا لا يجوز له أن يتحلل بنيته، بل لا بد أن يتحلل بعمرته ويذهب إلى مكة ويتحلل بعمرة بعد أن يزول المانع. وكذلك إذا كان له عذر، لأن التحلل بالنية هذا ضيق ليس مثل التحلل بعمرة، لأنه يخرج من الإحرام بلا شيء، خاصة على المذهب، على مشهور المذهب المالكي، حتى ولا هدي عليه، فهذا لا يجوز إلا في إيش؟ في العدو أو الحبس بظلم. أما إذا حبس بحق أو بمرض منع مثلا أو غير ذلك، أو أخطأ في العدد مثلا، ظن أن وقوف عرفة يوم الثلاثاء فإذا بهم قد وقفوا يوم الاثنين، أو كان عالما بالمانع من البداية أو كذا، فهؤلاء جميعا لا يجوز لهم أن يتحللوا بنيتهم، ولا بد أن يتحللوا بعمرة مع العلم أنه قد يكون هناك مانع يمنعهم من عدو مثلا، من ليس من عدو لأننا قلنا إجبار، لكن إذا كانوا إيش سوف يطول مثلا أمرهم أو كذا، فنقول إذا كانوا مصدودين عن عرفة فقط لكن عذرهم من هذا الجنس فإنهم يتحللون بفعل عمرته، وإذا كانوا مصدودين عن البيت وعرفة فينتظرون إلى زوال المانع كما قال المحشي، أي بعد زواله. فإن فات ففعل عمرة أي بعد زوال المانع عن البيت. قال ولا دم على المحصور بما ذكر عند ابن القاسم، قال أشهب عليه دم لقوله تعالى فإن أحصرتم فاستيسر من الهدي، وأظن أن هذا هو قول الجمهور أن الهدي واجب، فلا يجيزون للمحصر أن يتحلل إلا مع وجوب الهدي عليه، ولو في ذمته إذا كان فقيرا شيء آخر يعني، وقد يعني يصوم على بعض الأقوال، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. وعليه أي على المتحلل بفعل عمرة أو بالنية، سواء تحلل بفعل عمرة أو بالنية حيث جاز له ذلك، حجة الفريضة ولا تسقط عنه بالتحلل المذكور. يعني لو أن إنسانا حج حجة الفريضة فحصل فيها ما حصل حتى تحلل بعمرة أو بالنية فاتته أو أحصر مثلا أو حصل شيء، هل يقول والله خلاص أنا يعني كتبت لي حجة الفريضة؟ لا، لأن هذا من الأحكام الوضعية ليس من أحكام، ولا إثم عليه إذا كان معذورا، لكن هذا لا يسقط عنه الحجة، عليه حجة الإسلام باقية في ذمته. نعم. قال المحشي أي ولو كان الحصر من عدو أو من حبس ظلما، بخلاف حجة التطوع فيقضيها إذا كان لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، وأما لو كان لعدو أو فتنة أو حبس ظلما فلا يطالب بالقضاء. كما عرفنا كأنهم التحلل بنية ولا يلزمه القضاء، هذا لابد أن يكون في الأعذار الشديدة وهي متمثلة في العدو والفتنة والحبس ظلما. أما الأعذار التي هي أعذار لكنها أخف من ذلك مثل خطأ العدد والحبس بحق والمرض، فهذا يبيح له أن يتحلل بعمرة ولكن عليه القضاء، ولكن عليه القضاء، هذا في حجة التطوع. وأما حجة الإسلام فلا تسقط بحال، لا لهذا العذر ولا لهذا العذر، لا للشديد ولا للذي هو أخف منه، هذا واضح. كأن أحصر عن البيت بما ذكر بالشرطين، أن لا يعلم بالمانع ولا يتمكن من البيت إلا بمشقة كما تقدم. في العمرة فإنه يتحلل بالنية متى شاء، وحلق ونحر هديه إن كان، ولا دم عليه وعليه سنة العمرة، نفس الأحكام. إذا لكن في العمرة لا ننظر إلا إلى الصد عن البيت، لأنه لا تعلق لا بعرفة أصلا، لا عرفة في العمرة، فإن صد عن البيت كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المحشي، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، فهذا إذا صد عن البيت فإنه يتحلل بالنية متى شاء، ويحلق وينحر هديه إن كان معه هدي، ولا دم عليه على مذهب ابن القاسم الذي هو مشهور المذهب، وقلنا أشهب ولعل الجمهور معه على أن الهدي واجب. وعليه سنة العمرة بمعنى أن هو العمرة الأولى سنة في المذهب وما سواها مندوب، كما أن الحج المرة الأولى فريضة وما بقي فهو مندوب. فيقول لك العمرة الأولى هذه المسنونة ما زال مطالبا بها على وجه السنية، لا تسقط عنه بذلك، لا يسقط عنه طلبه على وجه السنية، ولا يكون قد أتى بها، وهذا واضح. نعم. وبهذا الحمد لله كن فرغنا من جميع فصول هذا الباب الطويل الذي فيه كثير من العلم والتفاصيل، ويحتاج طالب العلم أن ينظر فيه مرة بعد مرة، مع أن الممارسة لهذا الباب الحج أو العمرة تسهل كثيرا من تفاصيله، ولهذا لا يستصعب طالب العلم هذا الباب إذا كان لم يحج أو يعتمر، فإنه إذا حج واعتمر سهل عليه كثير من تفاصيل هذا الباب، ولهذا أخطأ فيه بعض أهل العلم الذين عرفوا بالأقوال الشاذة وكذا، مع كونهم لم يحجوا لأنهم كانوا من أهل الأندلس وكذا بعيدين، فبالتالي شذوا بأقوال يعني قالوها من أسبابها أنهم لم يتيسر لهم الحج ولم يمارسوا هذه العبادة الجليلة، فبالتالي أشكلت عليهم. وإن شاء الله تكون الدروس القادمة عندما نأتي إليها تعلق بباب الضحايا، ذكره بعده لتعلقه به وخالف ترتيب أصله المختصر خليل، ذكر الأضحية هنا لمناسبتها لأحكام الهدي الذي ذكر في آخر أحكام الحج، مع أنه لا يكاد يخالف أصله لكن هنا خالفه بسبب هذا لضم المناسب إلى مناسبه. ثم بعد ذلك ذكر أيضا العقيقة، لأن الدماء المتقرب بها هي هذه الثلاثة، الهدي والأضحية والعقيقة. ثم بعد ذلك انطلق في ذكر ما يتعلق بالأحكام المباح من الطعام والزكاة وغير ذلك ما يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، ونلتقي إن شاء الله في مجلس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما كان من صواب فمن الله، ومن خطأ فمن نفسه والشيطان. وبهذا نكون أكملنا المباني الأربعة كلها مع الطهارة بفضل الله عز وجل. و وهو قريب من ثلث الكتاب. الحمد لله أولا وآخرا، ثم جزاكم الله خيرا.